بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم داود علمني، اللهم يا مفهم سليمان فهمني. احنا طبعا لسه بنتكلم على موضوع الوعد والعهد والقسم لإبراهيم عليه السلام والقسم لداود عليه السلام. احنا لسه بنتكلم في الجزء الخاص بإبراهيم عليه السلام، بعد ما قرأنا الوعظة بتاعت أعمال الرسل 13 من 32 ل 41، وقلنا ان النصوص دي ليها علاقة بأربع وعظات تانية تقريبا او خمس وعظات تانيين في أعمال الرسل، اللي هم أعمال الرسل 2 وأعمال الرسل 3 وأعمال الرسل 4 وأعمال الرسل 7. بعد ما قرأنا كل النصوص دي وقمنا قرأنا النصوص اللي موجودة في إنجيل لوقا الخاصة بصلاة زكريا، والنصوص بتاعت إنجيل لوقا الخاصة بتلميذي عمواس، وبعدين شرحنا مسألة قال الرب لربي والحجر الذي رفضه البناؤون، والنصوص اللي موجودة في إنجيل يوحنا اللي بتوضح إن اليهود مستنيين إيليا والمسيح والنبي، وشرحنا صفة هذا النبي المذكورة في إنجيل يوحنا إنه هيكون ملك وقاضي والكلام ده كله، وبحسب قال الرب لربي إنه هيكون محارب وأعداءه تحت قدميه، وبحسب الحجر الذي رفضه البناؤون إنه هيكون من غير اليهود. ومن خلال صلاة زكريا عرفنا ان موضوع العهد المقدس والقسم الذي حلف لإبراهيم ان يعطينا اننا بلا خوف منقذين من ايدي اعدائنا، نعبده بقداسة وبر قدامه جميع ايام حياتنا، وانه يهدي اقدامنا في طريق السلام. وقرأنا النصوص الموجودة في إشعياء 59، وقلنا ان هذا الشخص بيسمى الفادي، ومع ذلك فاليهود عارفين انه المفروض ما يموتش ولا يتصلب ولا يتقتل بحسب النصوص بتاعت لوقا، ونحن كنا نرجو انه هو المزمع ان يفدي اسرائيل. وتعلمنا ان كلمة الخلاص وكلمة الفداء ملهمش علاقة لا بموت ولا قيامة من الاموات. بعدين قرأنا بقى نصوص كتير من رسائل بولس، قرأنا من رسالته لروميا ورسالته لغلاطيا ورسالته لأفسس، وعرفنا ان هو عاوز يوصل للناس ان القضية كلها مرتبطة بالإيمان فقط، بما ان إبراهيم عليه السلام تبرر قبل اي اعمال، وقلنا ان الكلام ده بيخلفه صراحة كاتب رسالة يعقوب، وبيقول ان التبرير من خلال الاعمال، وان الايمان بدون اعمال ميت، وان كاتب رسالة يعقوب بيوضح وبيقول ان ابراهيم عليه السلام تبرر باعماله وليس بايمانه. وبعدين قاعد يتكلم ان العهد ملوش علاقة بالناموس والوصايا، رغم ان العهد القديم بيقول صراحة هذا هو عهدي يختن منكم كل ذكر، يعني العهد اصلا هو العمل. واثبتنا ان العهد ده مش مرتبط فقط باسحاق عليه السلام، وشرحنا اهم نصين المسيحيين بيفهموهم غلط، انهي نصين دول؟ النص اللي بيقول ان سارة امرأتك، اللي هو في تكوين 17 19، فقال الله بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحاق وأقيم عهدي معه عهدا أبديا لنسله من بعده. يعني إيه النص ده؟ يعني النص ده معناه إن وقت ما ربنا بحسب العهد القديم قال لإبراهيم إن عهدي هو الختان، إبراهيم عليه السلام اتختن، إسماعيل عليه السلام اتختن، وكل ذكر في أهل بيت إبراهيم عليه السلام اتختنوا، راح ربنا بحسب العهد القديم بشر إبراهيم عليه السلام بإسحاق، لكن للأسف بحسب العهد القديم إبراهيم عليه السلام ما صدقش، قال له ليت إسماعيل يعيش أمامك. يعني خلاص أنا ليا ابن اللي هو إسماعيل، ويكفي بس إن إسماعيل كده الله عز وجل يطول في عمره ويعيش أمام الله عز وجل إنسانا أمينا صادقا بارا تقيا والكلام ده كله. راح الإله قال له بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وأقيم عهدي معه، يعني هو كمان هيتختن. ده معنى النص. وأيضا في 17-21 النص اللي بيقول ولكن عهدي أقيمه مع إسحاق الذي تلده لك سارة في هذا الوقت في السنة الآتية. النص ده النصارى بيقتطعوه، بياخدوا أول جزء بس اللي هو ولكن عهدي أقيمه مع إسحاق الذي تلده لك سارة بس كده. طب وباقي النص؟ في هذا الوقت في السنة الآتية معناه إيه؟ يعني ربنا هيتمم عهده اللي هو الختان مع إسحاق عليه السلام زي دلوقتي السنة الجاية. وفعلا زي دلوقتي السنة الجاية بحسب التكوين، بحسب التكوين الإصحاح 21:1 النص بيقول إيه؟ وافتقد الرب سارة كما قال وفعل الرب لسارة كما تكلم، إن هو أقام مع إسحاق العهد زي دلوقتي السنة الجاية. فالنصوص ملهاش علاقة، أو النصوص ما بتقولش إن العهد مع إسحاق فقط، لا، النصوص بتقول إن العهد هيكون كمان مع إسحاق، لكن مش دلوقتي، ده زي دلوقتي السنة الجاية، والكلام ده تم فعلا. فاحنا ردينا بقى على كلام بولس، كلام بولس اللي بيقول ايه؟ كلام بولس اللي بيقول ان العهد والوعد والقسم لإسحاق فقط، كلام بولس اللي بيقول ان إسماعيل عليه السلام ابن الجسد ابن الجارية، لكن إسحاق عليه السلام ابن الموعد ابن الحرة، قلنا لا الكلام ده كلام فاضي. إسماعيل عليه السلام أيضا له وعود، إسماعيل عليه السلام أيضا له بشارات، وإنه هيكون أمة عظيمة، وإن نسله مش هيتعد من الكثرة والكلام ده كله، وذكرنا هذه النصوص. وبولس بيقول النص بيقول في إبراهيم وفي نسله وليس في الأنسال، كأنه بيقصد شخص واحد، قلنا الكلام ده كلام فاضي. نصوص كثيرة جدا في العهد القديم بتقول في نسله، أو نصوص في العهد القديم بيوصف نسلك على إنه هيكون حاجة كتيرة جدا جدا جدا، أكتر من عدد ذرات تراب الأرض أو أكثر من عدد نجوم السماء، رغم إن النصوص بتقول نسلك بالمفرد، ومع ذلك هتكون حاجة كبيرة وعددها ضخم جدا جدا. طيب آخر نقطة ردينا عليها ومن النقاط المهمة، إن بولس بيقول العهد والتبرير والميثاق والوعد والكلام ده كله ملوش علاقة بالأعمال، رغم إن التكوين 18 من 17-19 بيقولوا غير كده. بيقولوا إيه بقى؟ بيقولوا فقال الرب هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ وإبراهيم يكون أمة كبيرة وقوية ويتبارك به جميع أمم الأرض لأني عرفته لكي يوصي بنيه وبيته من بعده أن يحفظوا طريق الرب ليعملوا برا وعدلا لكي يأتي الرب لإبراهيم بما تكلم به. يعني لازم نسل إبراهيم عليه السلام يعملوا برا وعدلا ويحفظوا طريق الرب لكي يأتي الرب لإبراهيم بما تكلم به. فلو هم ما حفظوش طريق الرب وما عملوش برا وعدلا لن يأتي الرب لإبراهيم بما تكلم به. فاحنا قلنا ان هذا العهد وإتمام هذه الوعود اللي هي ايه؟ ان إبراهيم يكون أمة كبيرة وقوية ويتبارك به جميع أمم الأرض. الكلام ده مش هيتم غير لو إبراهيم عليه السلام وصى بنيه وأهل بيته كمان من بعده إن هم يحفظوا طريق الرب ليعملوا برا وعدلا. طيب احنا المرة اللي فاتت وصلنا للتكوين 21 وتكلمنا عن رواية إن إسحاق عليه السلام فطم في العدد 21:8. ننزل النص كده اهو. فكبر الولد وفطم وصنع إبراهيم وليمة عظيمة يوم فطام إسحاق. إيه اللي حصل بعد كده؟ ورأت سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته لإبراهيم يمزح. طبعا النص ده في الفاندايك يمكن ما تفهمش منه أي حاجة. قلنا إن الترجمات الأخرى على شكلين، يا إما إسماعيل عليه السلام يمزح أو يلعب مع إسحاق. الترجمات التانية بتقول إن إسماعيل عليه السلام كان بيضطهد إسحاق، وقلنا إن النص العبري يقول حرفيا يلعب، إن إسماعيل عليه السلام كان بيلعب مع أخيه الصغير اللي لسه مفطوم. العهد القديم بيوضح ان سارة عليها السلام ما كانتش بتحب اسماعيل ولا امه، فراحت قالت ايه؟ اطرد هذه الجارية وابنها لان ابن هذه الجارية لا يرث مع ابن اسحاق. هل الكلام ده كلام حلو؟ هل الكلام ده عجب ابراهيم عليه السلام؟ لا. فقبح الكلام جدا في عيني إبراهيم لسبب ابنه. أصل النص ده بيقتبس مين؟ بيقتبس بولس. بيقول إيه؟ في غلاطيا 4:28-31 بيقول إيه؟ بيقول وأما نحن أيها الإخوة فنظير إسحاق أولاد الموعد، ولكن كما كان حينئذ الذي ولد حسب الجسد يضطهد الذي حسب الروح، هكذا الآن أيضا. لكن ماذا يقول الكتاب؟ أطرد الجارية وابنها لأنه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحرة. إذن أيها الإخوة لسنا أولاد جارية بل أولاد الحرة. طبعا بولس مدلس ونصاب. شوف أنا دايما بقول التعب ده طول عمره لسانه طويل، ليه كده بتسيء لبولس؟ هو مدلس ونصاب لأنه بيقتبس النص وبيقول ماذا يقول الكتاب، فتحس كأن النص ده أطرد الجارية وابنها الله عز وجل هو اللي بيقوله، وإن ده حكم إلهي إن ابن الجارية ما يورثش مع ابن الحر. هو عاوز يوصل المفهوم ده للقارئ، لكن الكلام ده غير صحيح، ده كلام سارة. فقالت لإبراهيم أطرد هذه الجارية وابنها، لكن إبراهيم عليه السلام عمل إيه؟ فقبح الكلام جدا في عيني إبراهيم لسبب ابنه. يعني الكلام ما عجبوش. هل فعلا إسماعيل مش هيرث؟ هل فعلا إسماعيل محروم من أي بركة؟ لا. الله بحسب العهد القديم بيقول إيه؟ لا يقبح في عينيك من أجل الغلام. يعني إيه النص ده؟ يعني ما تزعلش عشان ابنك. يعني النص بيقول ربنا هيراضي إبراهيم عليه السلام، ما يزعلش على ابنه. فبيقول لا يقبح في عينيك من أجل الغلام ومن أجل جاريتك، في كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها، لأنه بإسحاق يدعى لك نسل، وابن الجارية أيضا سأجعله أمة لأنه نسلك. يعني هو بيقول إيه؟ بيقول إسحاق سيدعى لك نسل بإسحاق، وأيضا ابن الجارية سأجعله أمة، أمة عظيمة، وإن نسله مش هيتعدوا من كتر عددهم. دي البشارة اللي الملاك قالها لهاجر بحسب العهد القديم. ليه؟ لأنه نسلك. يعني إيه لأنه نسلك؟ علشان ربنا وعد إبراهيم بأشياء له ولنسله من بعده. يعني إيه؟ يعني هيتحقق أيضا مع إسماعيل، وإسماعيل أيضا له وعود، وإسماعيل أيضا له بركات من الله عز وجل. لكن بولس بيدلس وبينصب، عاوز يجيب النص اللي بيقول اطرد الجارية وابنها على أساس إن خلاص إسماعيل محروم من أي بركة، إسماعيل محروم من هذا الوعد، إسماعيل محروم من هذا العهد. لا، ده كلام فاضي. هو من نسل إبراهيم، وربنا هيجعله أمة عظيمة، ونسله هيكونوا عدد ضخم جدا ما يتعدوش من الكسرة. ليه؟ لأنه من نسل إبراهيم، فهيتحقق معاه كل اللي قاله الإله بخصوص إبراهيم ونسله من بعده. ممتاز جدا جدا. طيب، في بقى من العدد رقم من احنا في التكوين 21، في التكوين 21 من العدد 14، احنا قلنا هذه القصة اللي بتصور اسماعيل عليه السلام على انه طفل صغير، والقصة اللي بعديها اللي هي قصة الذبيح واضح جدا ان هما في مكان غلط بحسب الترتيب الزمني. ليه بقى؟ لأن المفروض بحسب ترتيب الأحداث في سفر التكوين حاليا، المفروض أن إسماعيل يكون عنده 16 سنة وإسحاق يكون عنده سنتين. فإزاي النص في سفر التكوين 21-14 يقول أن هاجر شالت إسماعيل على كتفها؟ هل ممكن أم تشيل ابن عنده 16 سنة على كتفها؟ عيل مثلا في تانية ثانوي أو في تالتة ثانوي يتشال على الكتف؟ مستحيل. فواضح جدا إن أحداث هذه القصة القادمة حصلت قبل ولادة إسحاق أصلا، وكان أول ما تولد إسماعيل عليه السلام، ما كانش لسه إسحاق اتولد. نقرأ النصوص دي تاني كده سريعا. بيقول فبكر إبراهيم صباحا وأخذ خبزا وقربة ماء وأعطاهما لهاجر واضعا إياهما على كتفها والولد وصرفها. طبعا ترجمة الفان دايك ترجمة وحشة. قلنا طب نبص على الترجمة العربية المشتركة وترجمة الآباء اليسوعيين، هتلاقي ان النص بيقول صراحة ان ابراهيم حط ابن هاجر على كتفها. لو القصة دي بحسب موضعها الحالي في سفر التكوين صحيحة، يبقى اسماعيل كان عنده 16 سنة. مستحيل هاجر عليها السلام تشيل ابنها اللي كان عنده 16 سنة على كتفها. العربية المشتركة بتقول ووضع الصبي على كتفها وصرفها. اليسوعية بتقول وجعل الولد على كتفها. ده طبعا مستحيل. الولد ده بحسب مكان القصة الحالي كان عنده 16 سنة. غير معقول. يبقى أكيد القصة دي حصلت أول ما إسماعيل عليه السلام اتولد. طب وبعدين؟ هو حط الأكل والشرب على كتف وإسماعيل عليه السلام على كتفها التاني. فمضت وتاهت في برية بئر سبع. ولما فرغ الماء من القربة طرحت الولد تحت إحدى الأشجار. ومضت وجلست مقابله بعيدا نحو رمية قوس، نحو رمية قوس، لأنها قالت لا أنظر موت الولد. فجلست مقابله ورفعت صوتها وبكت. فسمع الله صوت الغلام، ونادى ملاك الله هاجر من السماء وقال لها ما لك يا هاجر لا تخافي، لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو. قومي احملي الغلام وشدي يدك به، لأني سأجعله أمة عظيمة. وأدي بشرة تانية لإسماعيل عليه السلام. وفتح الله عينيها فأبصرت بئر ماء، فذهبت وملأت القربة ماء وسقت الغلام. وكان الله مع الغلام فكبر. كبر، هو كان كبير أصلا. فده كمان دليل آخر ان النص ده واضح جدا، او القصة دي واضح جدا ان هي حصلت واسماعيل عليه السلام كان لسه طفل صغير. لكن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة حرفوا القصة وبدلوا مكانها علشان خاطر ايه؟ يطفشوا اسماعيل من البلد، فما يبقاش موجود بعد كده غير اسحاق، فيبقى هو الذبيح ابنك وحيدك الذي تحبه. ما هو إسماعيل ساب البلد خلاص وراح سكن في جزيرة العرب. القصة محرفة. فهم إيه؟ خلوا القصة دي قبل قصة الذبيح. فإحنا قلنا إن الترتيب الصحيح هو الآتي، إن إبراهيم عليه السلام حط الولد على كتف هاجر وراحت الصحراء وهو لسه مولود صغير، بعد كده أبصرت البئر والكلام ده كله، وربنا بارك إسماعيل عليه السلام وكان معه حتى كبر. وبعدين حصلت بقى قصة الذبيح، إن إسماعيل عليه السلام إن الله عز وجل أمر إبراهيم عليه السلام إنه ياخد ابنه وحيده الذي يحبه عشان خاطر يذبحه. وكان خلاص الولد كبير، فإبراهيم عليه السلام خد الولد وشيله على كتفه حطب ووداه في المكان اللي هم المفروض بيذبحوا فيه. طبعا ما كانش فيه ذبيحة، وإبراهيم عليه السلام خد الحطب من على كتف ابنه إسماعيل وأشعل النار، فإسماعيل قال له الحطب موجود والنار أيدا، طب فين الذبيحة؟ راح إبراهيم عليه السلام قال له ربنا أمرني أن أنا أذبحك، فخلاص هيذبحه. راح ربنا فدا بذبح عظيم. ويمكن بعد كده راح إسماعيل عليه السلام فعلا فضل عايش في جزيرة العرب، وإبراهيم عليه السلام رجع إلى سارة واتولد إسحاق عليه السلام بعد كده. لكن القصص متحرفة ومتلخبطة ترتيبها في التكوين 21 و22. طيب حلو قوي. أهم حاجة في 21-18، آدي إسماعيل عليه السلام له وعد آخر، لأني سأجعله أمة عظيمة. وأيضا في 21-20، وكان الله مع الغلام، يعني ربنا كان بيحب إسماعيل عليه السلام وكان معاه وكان بيعضده وكان بيشد من أزره وكل الكلام ده. طيب قصة الذبيح بقى، قصة الذبيح قلنا ان هي في الإصحاح 22، والمفروض بحسب الترتيب اللي القصص موجودة بيها حاليا في سفر التكوين ان قصة الذبيح حصلت وإسحاق كان عنده لسه سنتين، كان لسه مفتوم. طب ايه اللي حصل؟ نقرأ كده من التكوين 22. وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال له يا إبراهيم، فقال ها أنا ذا، فقال خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق. فاحنا هنقول خليك مع الكذاب لغاية باب الدار، هو إسحاق. هل الكلام هيمشي؟ إسحاق وقتها كان عنده كم سنة؟ سنتين بس، رغم ان احنا وضحنا ان ابنك وحيدك، وحيدك دي هي اطلقت على اسماعيل عليه السلام، لان هو بالفعل كان ابن ابراهيم عليه السلام الوحيد لمدة 14 سنة. والذي تحبه لانها جاء، لان اسماعيل عليه السلام جاء من بعد حزن وغم، وان ابراهيم عليه السلام كان زعلان، انا ماليش ابن ماليش نسل، وأليعازر الدمشقي هيورثني، راح ربنا قال له لا، اللي هيخرج من أحشائك هو يرثك. طيب ماشي، بيقول إيه؟ فبكر إبراهيم صباحا وشد على حماره وأخذ اثنين من غلمانه معه وإسحاق ابنه وشقق حطبا لمحرقة وقام وذهب إلى الموضع الذي قال له الله. وفي اليوم الثالث رفع إبراهيم عينيه وأبصر الموضع من بعيد، فقال إبراهيم لغلاميه اجلسا أنتما هاهنا مع الحمار، وأما أنا والغلام فنذهب إلى هناك ونسجد ثم نرجع إليكما. فأخذ إبراهيم حطب المحرقة ووضعه على إسحاق ابنه. يعني إيه وضعه على إسحاق ابنه؟ لو أنتوا قريتوا في الترجمات التانية هيقول لك إن إبراهيم عليه السلام وضع الحطب على ظهر ابنه إسحاق. بحسب القصة إسحاق عليه السلام كان عنده كم سنة؟ سنتين. هل يعقل إن طفل عنده سنتين لسه مفتوم هيشيل حطب على ظهره؟ ما ينفعش. طيب، وقال إسحاق لإبراهيم أبيه يا أبي، فقال ها أنا ذا يا ابني، فقال هو ذا النار والحطب، ولكن أين الخروف للمحرقة؟ هل يعقل إن طفل لسه مفتوم فاهم كل الكلام ده، وفاهم طقوس الذبح، وفاهم طقوس المحرقة؟ ده لسه مفتوم، غالبا ما كانش بيعرف يتكلم أصلا. طيب، فقال إبراهيم الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني، فذهب كلاهما معا. فلما أتيا إلى الموضع الذي قال له الله بنى هناك إبراهيم المذبح ورتب الحطب وربط إسحاق ابنه ووضعه على المذبح فوق الحطب، ثم مد إبراهيم يده وأخذ السكين ليذبح ابنه. فناداه ملاك الرب من السماء وقال إبراهيم إبراهيم، فقال ها أنا ذا، فقال لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئا، لأني الآن علمت أنك خائف لله فلم تمسك ابنك وحيدك عني. وده الكلام اللي الله عز وجل قاله في القرآن الكريم، إن هذا هو البلاء المبين. ليه البلاء المبين؟ في سورة الصفات 106، إن هذا لهو البلاء المبين. ليه البلاء المبين؟ يعني ليه قصة إنه يذبح ابنه، بغض النظر ان اب هيذبح ابنه، ليه صعب قوي كده؟ لانه هو مش مجرد ابنه بس، ده ابنه اللي ملوش غيره، اللي هو بيحبه، اللي جه بعد طول انتظار وطول صبر، واللي كان بيتمناه من الله عز وجل، لانه كان زعلان جدا ان هو ملوش ابناء، وان اليعازر الدمشقي هيورثه. فربنا رزقه باسماعيل. وبعدين مش بس كده، ده كبر امامه. يعني ايه؟ اصل خلي بالك، لو الولد لسه مولود وبعدين مات، اي نعم الاب والام هيزعلوا عليه، بس مش زي ما الابن ده يفضل معاهم سنين ويكبر قصاد عينيهم ويلعبوه ويدلعوه ويعيشوا معاه ويونسهم فاهمين ازاي؟ يعني مع مرور الوقت والعشرة كمان الحب بيزيد اكتر واكتر. فبعد كل ده الله عز وجل يقول لابراهيم عليه السلام: خذ ابنك وحيدك اللي انت ما عندكش غيره، اللي هو اسماعيل عليه السلام، الذي تحبه، علشان جه بعد طول صبر، واذبحه. فبما ان ابراهيم عليه السلام فعلا عمل كده، ايه اللي حصل؟ هنشوف دلوقتي، هنقرأ بس النصوص. قالك ايه؟ فقال: لا تمد يدك الى الغلام ولا تفعل به شيئا، لاني الان علمت انك خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عني. فرفع ابراهيم عينيه ونظر، واذ كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه. فذهب ابراهيم واخذ الكبش واصعده محرقة عوضا عن ابنه. النص اللي جاي ده من أشهر تناقضات العهد القديم. فدعا إبراهيم اسم ذلك الموضع يهوى يراه، حتى أنه يقال اليوم في جبل الرب يرى. ليه النص ده من أهم التناقضات ومن أشهر التناقضات في العهد القديم؟ لأن في نصوص أخرى، نصوص أخرى بتقول ايه؟ بتقول ان ابراهيم عليه السلام ما كانش يعرف الاله باسم يهوى. فازاي ابراهيم هيقول ان المكان ده اسمه يهوى يراه؟ هو ليه سماه يهوى يراه؟ علشان هو جاي يذبح ابنه، فالله عز وجل رأى انه مش هيمسك ابنه وحيده عنه، ففداه بذبح عظيم، راح مسمى المكان يهوى يراه. طب فين النص التاني اللي بيقول ان ابراهيم عليه السلام معرفش ربنا باسم يهوى؟ هجيبه دلوقتي، ثانية واحدة. اهو موجود في الخروج 6-3. الخروج 6-3 بيقول ايه؟ عفوا معلش انا اسف. وانا ظهرت لابراهيم واسحاق ويعقوب بان الاله القادر على كل شيء، واما باسم يهوى فلم اعرف عندهم. ده في الخروج 6-3. النص ده معناه ايه؟ معناه ان ربنا ظهر لابراهيم واسحاق ويعقوب وعرفهم ان هو الاله القادر على كل شيء، لكن إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كانوش يعرفوا ربنا باسم يهوى. إزاي؟ والنص في سفر التكوين هو بيقول إن إبراهيم عليه السلام دعا الموضع يهوى يراه. ده تناقض مشهور جدا في العهد القديم ومن ضمن التحريفات اللي العهد القديم مليء بيه أصلا. طيب المهم بعد ما حصل الكلام ده كله وربنا شاف إبراهيم عليه السلام إنه ما أمسكش ابنه وحيده عنه، ونادى ملاك الرب إبراهيم ثانية من السماء وقال، خلوا بالكم لأن الكلام ده في غاية الأهمية، بذاتي أقسمت يقول الرب إني من أجلي، خلي بالك من كلمة أو من عبارة من أجلي، من أجلي أنك فعلت هذا الأمر. الله أكبر، يعني بسبب فعل وليس بسبب إيمان، بسبب فعل وليس بسبب إيمان، من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك أباركك. يبقى يعقوب كان عنده حق لما قال إن لما إبراهيم قدم ابنه ذبيحة تم الكتاب القائل فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا. إن الموضوع تم بالفعل وليس بالإيمان. النصين دول أو التلات نصوص دول، التكوين 22 من 16 ل 18 نصوص في غاية الأهمية. بذاتي أقسمت، يبقى ده القسم لإبراهيم عليه السلام. بذاتي أقسمت يقول الرب إني من أجل أنك فعلت هذا الأمر، إني من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر ويرث نسلك باب أعدائه ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض من أجلي، من أجلي أنك سمعت لقولي. يبقى الموضوع كله هيتمم علشان خاطر إبراهيم عليه السلام بالفعل سمع الكلام وكان هيذبح ابنه. طب لاحظوا بقى يا إخوة، هو مين الابن ده؟ هل هو إسحاق ولا هو إسماعيل؟ هو إسماعيل عليه السلام بالدليل والبرهان، واضح جدا العهد القديم محرف. يبقى ربنا هيكسر نسل إبراهيم وهيورثوا باب أعدائه علشان إبراهيم قدم ابنه إسماعيل كذبيحة عليهما الصلاة والسلام. يبقى الموضوع مرتبط بإسماعيل مش بإسحاق. وبالفعل بني إسرائيل يعني طول عمرهم مشردين في الأرض وطول عمرهم متبهدلين وما ورثوش الأرض. عصورهم الذهبية فقط كانت مع داود عليه السلام وإسماعيل وإسحاق مع داود ومع سليمان عليهما أفضل الصلاة والسلام، لكن نسل إسماعيل عفوا نسل إسماعيل عليه السلام هم بقى اللي فعلا ملكوا الأرض كلها. الله يحفظك ويبارك فيك، جزاكم الله خير. طيب طيب يبقى احنا كده وصلنا، خلصنا الموضوع الخاص بإيه التكوين 21 ووضحنا التحريف الحاصل. خلوا بالكم النص بتاع التكوين 16-16 بيوضح لنا لما إبراهيم عليه السلام خلف إسماعيل كان عنده كم سنة؟ وأيضا التكوين 21-5 لما إبراهيم عليه السلام خلف إسحاق كان عنده كم سنة؟ لما خلف إسماعيل عليه السلام كان عنده 86 سنة، لما خلف إسحاق عليه السلام كان عنده 100 سنة، يبقى الفرق ما بينهم 14 سنة. ووقت فطام إسحاق يعني بعد سنتين تقريبا، يبقى إسماعيل عليه السلام كان عنده 16 وإسحاق كان عنده 2. بس هو ده اللي هيحللنا الفيلم ده كله. يبقى ما ينفعش طفل عنده 16 سنة يتشال على الكتف، ما ينفعش طفل عنده 2 يتشال على كتفه حطب ويكلم أبوه ويقول له آدي النار وادي المحرقة أمال الخروف فين. طيب رائع جدا. يبقى النصوص بتاعت التكوين 22 من 15 ل 18 نصوص مهمة جدا. بذاتي أقسمت ويقول الرب إني من أجلي أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر ويرث نسلك باب أعدائه ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض من أجل أنك سمعت لقولي. حلو أوي أوي أوي أوي. في بقى في التكوين 24، التكوين 24 كان سارة عليها السلام ماتت، وإبراهيم عليه السلام بحسب التكوين هيموت في الإصحاح 25. يعني الإصحاح 24 كان خلاص إبراهيم عليه السلام بيوصي قبل ما يموت. طيب هنقرأ من أول كام؟ من أول 24:1 بيقول وشاخ إبراهيم وتقدم في الأيام وبارك الرب إبراهيم في كل شيء. ممتاز. وقال إبراهيم لعبده كبير بيته المستولي على كل ما كان له. إبراهيم بيكلم رئيس الخدم بيقول له ايه؟ ضع يدك تحت فخذي فاستحلفك بالرب اله السماء واله الارض ان لا تأخذ زوجة لابني من بنات الكنعانيين الذين انا ساكن بينهم بل الى ارضي والى عشيرتي تذهب وتأخذ زوجة لابن اسحاق. يعني هو خلاص بيموت فبيوصي كبير الخدم انه ما يجوزش ابنه اسحاق من بنات الكنعانيين، لا يروح لارضه ولعشيرته ويجوزه. النص ده فيه امر فاحش، وانا اسف ان انا ساشير الى هذا الامر. النص بيقول ايه؟ ان طريقة القسم او ابراهيم عليه السلام بيستحلف كبير الخدم، بيستحلفه ازاي؟ بيقول له ضع يدك تحت فخذي فأستحلفك بالرب. معلش أنا آسف إن أنا هقول الكلام ده. لو قرأتم في تفاسير العهد القديم سواء العربية أو الإنجليزية ستجد إن النص ده فيه تحريف بسيط أو مش تحريف، بيكني كناية عن طريقة القسم والحلف. يعني ايه؟ يعني ده بحسب كلام العهد القديم، ونعوذ بالله عز وجل ان يكون الكلام ده حصل فعلا. المفسرين بيقولوا طريقة القسم كانت ازاي؟ مش ان الراجل يحط ايده تحت فخذه، رغم ان ده ايضا امر ايه الجنان ده؟ يعني ايه يحط ايده تحت فخذه؟ يعني انا هقول الكلام ده مرة واحدة بس، ان طريقة القسم كان الشخص عاوز يحلفه فيخليه يمسك بقضيبه ويحلفه. الكلام ده انا يعني مش هكرره ولا اشرحه، اللي سمع سمع ولا ما سمعش ما سمعش. ابحثوا انتوا في كتب تفاسير العهد القديم وشوفوا الكلام ده صحيح ولا لا. وهو امر شبيه بالكلام اللي موجود عن سفر نشيد الانشاد اللي هو بيقول ايه، سراتك كأس مدورة لا يعوزها شراب ممزوج. فالعلماء بيقولوا لا، المقصود مش السرة، لا تعليق، ده امر ملوش علاقة بموضوع المحاضرة. انتوا عاوزين تبحثوا، يعني انا مرضتش ان انا اطلع تفسير ولا افرد وقتا لهذا البحث، لكن انا كان ممكن في دقائق احط النص ده في برنامج هيطلع لي 30-40 تفسير ورص تفسير. في تسجيل على موقع الدعوة الإسلامية للأخ محدث بيتكلم فيه على موضوع هذا القسم، وبيذكر مراجع بتقول بالكلام اللي أنا قلته، بس كده خلاص، ده مش هياخد مني وقت أكتر من كده. فهو خلاص، المهم إن بحسب العهد القديم إبراهيم عليه السلام مستحلف كبير الخدم إنه ما يجوزش ابنه إسحاق لواحدة من بنات الكنعانيين. طيب وبعدين في العدد 5 بيقول إيه؟ فقال له العبد ربما لا تشاء المرأة أن تتبعني إلى هذه الأرض، هل أرجع بابنك إلى الأرض التي خرجت منها؟ فقال له إبراهيم احترز من أن ترجع بابني إلى هناك، الرب إله السماء الذي أخذني من بيت أبي ومن أرض ميلادي والذي كلمني والذي أقسم لي قائلا لنسلك أعطي هذه الأرض هو يرسل ملاكه أمامك فتأخذ زوجة لابني من هناك، وإن لم تشأ المرأة أن تتبعك تبرأت من حلفي هذا، أما ابني فلا ترجع به إلى هناك. فوضع العبد يده ما بين قوسين تحت فخذه أو تحت فخذ إبراهيم مولاه وحلف له على هذا الأمر. برضو النص ده مرتبط بالنص الأولاني. أنا ليه بقرأ النصوص دي؟ لأن هي بتوضح إن القسم لنسلك أعطي هذه الأرض، ومين لنسلك؟ من ضمنهم أيضا إسماعيل عليه السلام بحسب نص الكتاب، لأنه أيضا نسلك. يبقى القسم ده أيضا تابع لإسماعيل عليه السلام. في الآخر خالص، آخر موضوع هنقراه في التكوين 26. التكوين 26 كان خلاص إبراهيم عليه السلام مات. هنقرأ من العدد رقم 1. وكان في الأرض جوع غير الجوع الأول الذي كان في أيام إبراهيم، فذهب إسحاق إلى أبي مالك ملك الفلسطينيين إلى جرار. وبالمناسبة في شخصيتين مذكورين على مضض في سفر التكوين ليهم علاقة بإبراهيم عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام كان له معاملة معاهم. حد عارف مين الشخصيتين دول؟ الشخصية الأولى هو المذكور في النص ده، واحد اسمه أبي مالك، واضح ان ده كان ملك وكان في معاهدة ما بينه وما بين إبراهيم عليه السلام. طب مين الشخصية التانية؟ الشخصية التانية ملكي صادق. الشخصيتين دول بحسب نصوص سفر التكوين ما نعرفش عنهم غير قشور، لكن واضح ان هم كانوا ناس ليهم مكانة عظيمة جدا جدا وضخمة، وان هم كانوا ناس صالحين إبراهيم عليه السلام كان له تعامل معاهم وكان ما علينا، كان في تعاملات وكان في كلام معاهم وكده، لكن سفر التكوين ما بيذكرهمش. ملكي صادق ذكر في فقرتين ثلاثة، وأبي مالك يمكن ذكر أيضا في فقرتين ثلاثة من ضمنهم الفقرة دي. المهم في التكوين 26-2 بيقول: وظهر له الرب وقال: لا تنزل إلى مصر، أسكن في الأرض التي أقول لك، تغرب في هذه الأرض فأكون معك وأباركك، لأني لك ولنسلك أعطي جميع هذه البلاد، وأفي بالقسم الذي أقسمت لإبراهيم أبيك، وأكثر نسلك كنجوم السماء، وأعطي نسلك جميع هذه البلاد، وتتبارك في نسلك جميع أمم الأرض من أجلي. من أجلي أن إبراهيم سمع لقولي وحفظ ما يحفظ لي، أوامري وفرائضي وشرائعي. الله أكبر. فليخسأ بولس اللي قال إن موضوع إتمام الوعد والعهد والقسم مالوش علاقة لا بشرائع ولا بوصايا ولا بأحكام. النص صراحة في 26-5 بيقول: من أجلي أن إبراهيم سمع لقولي وحفظ ما يحفظ لي، أوامري وفرائضي وشرائعي. أنا قبل ما أبدأ بحثي في هذه المسألة صراحة أنا كنت مخموم في بولس 5 سنين، وكان له عندي قدر من الاحترام، لكن بعد قراءة هذه النصوص من سفر التكوين وقراءة الفقرات اللي احنا قرأناها لبولس في روميا وغلاطيا وأفسس، الراجل ده كان مدلس تدليس رهيب، لأنه مش جاهل بالعهد القديم. دي نقطة مهمة. بولس أستاذ عهد قديم وبيقتبس من العهد القديم في مواقع شتى كثيرة، بل إنه عنده علم حتى بالكتب الأبوكريفة غير القانونية اللي كانت ما بين أيدي اليهود. فإزاي واحد مع كل هذا الاطلاع وسعة العلم يضل في مثل هذه المسألة الحيوية؟ لا، واضح جدا إن هو قاصد إنه يضلل الناس بهذا الشكل. قعد يقول الموضوع له علاقة بإسحاق فقط، عرفنا إنه له علاقة أيضا بإسماعيل. قعد يقول لك ده إسماعيل ابن جسد وابن جارية، وإحنا عرفنا إن هاجر كانت زوجة وإسماعيل له بشارات ووعود من الله من قبل ما يولد وبعد ما يولد، وإن الله كان معه. قعد يقول الموضوع ملوش علاقة بالختان وملوش علاقة بالفرائض والوصايا والشرائع، وعرفنا ان الموضوع عكس كده، العهد هو اصلا الختان، وان ربنا هيتمم كل الكلام ده لما ابراهيم عليه السلام يوصي ابنائه واهل بيته من بعده ان هم يلتزموا طريق الله المستقيم ويعملوا برا وعدلا، وإن من أجل أن إبراهيم سمع لقولي وحفظ ما يحفظ لي، أوامري وفرائدي وشرائعي. وإحنا قلنا قبل كده يا جماعة موضوع الالتزام بالأوامر والفرائد والشرائع أهم حاجة في الكتاب المقدس كله، مش موضوع التبشير بالمسيح وقيامة المسيح من الأموات والكلام ده. لا، غلط خالص. من أول التكوين لغاية آخر نصوص في ملاخي. وأهم حاجة الالتزام بشريعة موسى، الالتزام بالشرائع والأوامر والوصايا والفرائض والأحكام. بولس جه ضرب بكل الكلام ده عرض الحائط فعلا وصدقا. بولس بدل تبديل ملوش حل، وهو السبب الرئيسي في ضلال الأمة المسيحية. مش بس انه خالف المذكور عن المسيح في الأناجيل الأربعة، ده خالف رسالة العهد القديم بالكامل، وضلل بشكل رهيب كل الأمور الخاصة بإبراهيم وإسماعيل وإسحاق عليهم أفضل الصلاة والسلام. طيب رائع جدا. أنا كده يعتبر بشكل كبير جدا يمكن 90% خلصت الكلام بخصوص الوعد والعهد والقسم لإبراهيم عليه السلام. أنا هعدل تعديل بسيط بس في الملف الورد بتاعي. في نصوص خاصة بسفر التكوين 49:10، النص ده بيقول ايه؟ بيقول لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع شعوب. النص ده انا حطيته بعد العنوان اللي هو إني سأعطيكم مراحم داود الصادقة، إن النص ده نص أساسي بخصوص هل الملك والحكم هيظل في نسل يهوذا ولا هينتقل من نسل يهوذا. فده نص رئيسي في هذه المسألة. طيب أنا حطيت نصوص كتير بخصوص العهد وبخصوص القسم هفوت عليهم دلوقت. يعني احنا خلاص وقفنا لغاية التكوين 26:5، والنص ده من أجل أن إبراهيم سمع لقولي وحفظ ما يحفظ لي أوامري وفرائدي وشرائعي. حلو قوي كده، خلاص الموضوع خلص بتاع الوعد والعهد والقسم لإبراهيم عليه السلام ولنسله من بعده. اللي احنا هنقراه دلوقتي ده زي ما تقولوا ايه كده، يعني معلومات زيادة، نصوص زيادة بتدعم كل اللي احنا قلناه قبل كده. هفوت الجزء الخاص بتاع التكوين 6 والتكوين 9، دول بيتكلموا إن كان في عهد وميثاق مع نوح عليه السلام وقضية الفلك. أنا حطيت الكلام ده ليه؟ حطيته يعني كنصوص بتتكلم عن العهد. يعني من أنا حاطط عنوان بيقول إيه؟ بعض النصوص الهامة في العهد القديم بخصوص العهد. ففي تكوين 6:18 بخصوص نوح عليه السلام بيقول إيه؟ ولكن أقيم عهدي معك فتدخل الفلك أنت وبنوك وامرأتك ونساء بنيك معك. وفي التكوين 9:9 وها أنا مقيم ميثاقي معكم ومع نسلكم من بعدكم. وبيقول فتكون علامة ميثاقي، موضوع ايه؟ قوس القزح ده. ما علينا، ده ملوش علاقة بإبراهيم عليه السلام بس انا كنت عاوز احبب واوضح الناس اوضح للناس ان مش ابراهيم عليه السلام اول واحد كان له عهد وميثاق ما بينه وما بين الله، ده نوح عليه السلام من قبله، ولعل هذا الامر متلمح له في القرآن الكريم ان الله عز وجل اصطفى فين الآية بتقول إيه؟ إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فهو واضح جدا القرآن الكريم بيفرد مساحة جيدة لنوح عليه السلام، بل إنه له صورة بحالها في القرآن الكريم، وأيضا مذكورة قصته في أكثر من مكان زي سورة هود عليه السلام وما شابه. فواضح ان ايضا نوح عليه السلام، يعني الآية دي بتوضح الناس المهمين في البشرية كلها، طبعا آدم عليه السلام، وبعد كده نوح عليه السلام، آل إبراهيم اللي هم إبراهيم عليه السلام وإسحاق وإسماعيل، وآل عمران اللي هم المسيح ومريم وزكريا ويحيى عليهم أفضل الصلاة والسلام، كل العائلة دي إن كلهم أقارب. طيب فهنسيب الجزء الخاص هنبص بقى على الخروج ستة. الخروج ستة بيقول إيه؟ نقرأ من ستة اثنين لتمانية. الخروج ستة من اثنين لتمانية بيقول: ثم قال الله لموسى: أنا الرب، وأنا ظهرت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب بأني الإله القادر على كل شيء، وأما باسم يهوى فلم أعرف عندهم. طبعا قلنا أن ده تناقض، لأن إبراهيم بعد قضية الذبيح سمى المكان يهوى يرى، ما علينا. طيب فبيقول إيه؟ وأيضا أقمت معهم عهدي أن أعطيهم أرض كنعان، أرض غربتهم التي تغربوا فيها، وأنا أيضا قد سمعت أنين بني إسرائيل الذين يستعبدهم المصريون وتذكرت عهدي. بغض النظر قصة تذكرت عهدي ولا ما تذكرتهاش، ما علينا. لذلك قل لبني إسرائيل: أنا الرب، وأنا أخرجكم من تحت أثقال المصريين، وأنقذكم من عبوديتهم، وأخلصكم بذراع ممدودة وبأحكام عظيمة، وأتخذكم لي شعبا، وأكون لكم إلها، فتعلمون أني أنا الرب إلهكم الذي يخرجكم من تحت أثقال المصريين، وأدخلكم إلى الأرض التي رفعت يدي أن أعطيها لإبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأعطيكم إياها ميراثا، أنا الرب. طيب فالنصوص دي بتوضح أن العهد والوعد والقسم الجزء الخاص ب إن هم هيورثوا أرض معينة والكلام ده كله. طيب في بقى مقطع مهم في الخروج 19 من 3 ل 6. الخروج 19 من 3 ل 6 بيقول إيه؟ وأما موسى فصعد إلى الله فناداه الرب من الجبل: هكذا تقول لبيت يعقوب وتخبر بني إسرائيل: أنتم رأيتم ما صنعت بالمصريين، وأنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إلي. فالآن، النص ده مهم جدا، 19:5، فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب، فإن لي كل الأرض وأنتم تكونون لي مملكة وكهنة وأمة مقدسة. هذه هي الكلمات التي تكلموا بها بني إسرائيل. فالموضوع إيه؟ مشروط، زي ما ذكرنا النصوص اللي في سفر التكوين. إبراهيم هيوصي أبنائه وأهل بيت من بعده إن هم يحفظوا صراط الرب ويعملوا برا وعدلا، ربنا هيتمم الكلام. من أجل إن هم عملوا الفرائض والشرائع والأحكام ربنا هيتمم الكلام. ده نص الآية الكريمة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. لكن بولس والمسيحيين بيحبوا يصوروا الموضوع على إنه مجانا مجانا مجانا. لا، مفيش حاجة اسمها مجانا. وانتوا تروحوا تعبدوا أصنام وتكفروا بربنا وتتركوا الشريعة وربنا ينصركم ويورث لكم الأراضي ويملككم؟ لا طبعا، الموضوع مشروط. طيب ثانية واحدة بس. أمنية من أمنيات حياتي إن الإخوة بتوع مجمع الملك فهد يعملوا نسخة من مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي تكون خفيفة. طيب ما علينا. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. جزاكم الله خيرا أخي أكسيوس. طيب، يبقى النص في الخروج 19:5 بيوضح أن الأمر مشروط. 19:5: إن سمعتم تكونون لي خاصة، ما سمعتوش مش هتكونوا لي خاصة. طيب حلو أوي. في اللاويين 26:3-12، دي نصوص مهمة جدا. اللاويين 26:3-12 بيقول ايه؟ اذا سلكتم في فرائضي وحفظتم وصاياي وعملتم بها خسئت يا بولس. الموضوع كله مرتبط بحفظ الشريعة والعمل بالوصايا. وانت قلت للناس خلاص الشريعة دي بقت كخة ومش لازم تلتزموا بيها، سبحان الله ضيعتهم. إذا سلكتم في فرائضي وحفظتم وصاياي وعملتم بها، ايه اللي هيحصل؟ أعطي ما تركم في حينه، وتعطي الأرض غلتها، وتعطي أشجار الحقل أثمارها. سبحان الله. الموضوع ده بيفكرني بآية كريمة بيقول إيه؟ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ده معنى الكلام. الموضوع كله موضوع التزام بأحكام ووصايا وفرائض وشرائع. انتوا ما التزمتوش ربنا مش هيعمل لكم حاجة. إذا سلكتم في فرائضي وحفظتم وصاياي وعملتم بها أعطي ما تركم في حينه، وتعطي الأرض غلتها، وتعطي أشجار الحقل أثمارها، ويلحق دراسكم بالقطاف، ويلحق القطاف بالزرع، فتأكلون خبزكم للشبع، وتسكنون في أرضكم آمنين، وأجعل سلاما في الأرض، فتنامون وليس من يزعجكم، وأبيد الوحوش الرديئة من الأرض ولا يعبر سيف في أرضكم، وتطردون أعداءكم فيسقطون أمامكم بالسيف يطرد خمسة منكم مئة ومئة منكم يطردون ربوة ويسقط أعداؤكم أمامكم بالسيف. ده الكلام ده احنا كمسلمين نعرفه, ان احنا لو الله المستعان لو احنا التزمنا ولو احنا عملنا بالفرائض والشرائع هنعيش في احلى عيشة وربنا هينصرنا ومش هنكون اذلاء. طبعا الكلام ده ايه, لو بصينا في اللاويين 9 بيقول ايه, بيقول والتفت اليكم واثبركم واكسركم وافي ميثاقي معكم وافي ميثاقي معكم. يعني ايه؟ يعني اذا سلكتم في فرائضي وحفظتم وصاياي وعملتم بها افي ميثاقي معكم. طيب لو ما سلكتموش, لو ما سلكتوش في فرائضي وما حفظتوش وصاياي وما عملتوش بيها, ايه اللي هيحصل؟ الله عز وجل لن يفي بميثاقه معهم. طيب فدي نصوص مهمة جدا. في اللاويين 26 من 40 ل 45, في اللاويين 26 نفس الإصحاح, المفروض الإله بحسب العهد القديم بيقول لو عملتوا إيه اللي هيحصل. ماشي, من 40 ل 45 بيقول إيه؟ بيقول إن أقروا بذنوبهم وذنوب آبائهم في خيانتهم التي خانوني بها وسلوكهم معي الذي سلكوا بالخلاف, وأني أيضا سلكت معهم بالخلاف وأتيت بهم إلى أرض أعدائهم إلا أن تخضع حينئذ قلوبهم, قلوبهم الغلف, ويستوفوا حينئذ عن ذنوبهم. يعني لما يتوبوا إيه اللي هيحصل؟ جزاكم الله خير. لما يتوبوا إيه اللي هيحصل؟ أذكر ميثاقي مع يعقوب وأذكر أيضا ميثاقي مع إسحاق وميثاقي مع إبراهيم وأذكر الأرض. يعني لازم يتوبوا ولازم يرجعوا ولازم يلتزموا عشان الكلام ده يتحقق. أيضا في 26-45 بل أذكر لهم الميثاق مع الأولين الذين أخرجتهم من أرض مصر أمام أعين الشعوب لأكون لهم إلها. يبقى كل الموضوع مرتبط بإيه؟ كل الموضوع مرتبط بالالتزام بالعهد, التزام بالوصايا, التزام بالشرائع, التزام بالأحكام. عاوز بس اجيب نصوص في نص مهم في القضاء 20 و22, القضاء 2 هفتح سفر القضاء الإصحاح الثاني 20 ل 22 بيقول ايه؟ فحمي غضب الرب على إسرائيل وقال من أجل أن هذا الشعب قد تعدوا عهدي الذي أوصيت به آباءهم ولم يسمعوا لصوتي فأنا أيضا لا أعود أطرد إنسانا من أمامهم من الأمم الذين تركهم يشوع عند موته لأمتحن بهم إسرائيل أيحفظون طريق الرب ليسلكوا بها كما حفظها آباؤهم أم لا. يعني إيه الثلاث نصوص دول؟ يعني هم نكثوا العهد أنا مش هدافع عنهم، هم نكثوا العهد أنا مش هحميهم، هم نكثوا العهد أنا مش هباركهم. فالموضوع أيضا مشروط. طيب في إرميا الإصحاح 11 من أول 9 بيقول إيه؟ وقال الرب توجد فتنة بين رجال يهوذا وسكان أورشليم قد رجعوا إلى آثام آبائهم الأولين الذين أبوا أن يسمعوا كلامي وقد ذهبوا وراء آلهة أخرى ليعبدوها قد نقض بيت إسرائيل وبيت يهوذا عهد الذي قطعته مع آبائهم. هم نقضوا العهد، ربنا بقى هيعمل إيه؟ لذلك هكذا قال الرب ها أنا ذا جالب عليهم شرا لا يستطيعون أن يخرجوا منه ويصرخون إلي فلا أسمع لهم. ده جزاء إن هم نقضوا العهد. الموضوع مش مجانا، يعبدوا ما يعبدوش برضو هيورثوا الأرض، يعبدوا ما يعبدوش ربنا هيباركهم، لا هينقضوا العهد ربنا هيذلهم. طيب كويس أوي. في نصوص مهمة في إرميا، إرميا 31 من أول 36 النصوص دي بتقول إيه؟ بتقول إن كانت هذه الفرائض تزول من أمامي يقول الرب فإن نسل إسرائيل أيضا يكف من أن يكون أمة أمامي كل الأيام. ده نص رهيب، النص ده رهيب. شوف لو مش هيلتزموا بالفرائض إيه اللي هيحصل. فإن نسل إسرائيل أيضا يكف من أن يكون أمة أمامي، يعني خلاص مش هيكونوا شعب الله المختار، ومش هيكونوا أمة عظيمة، ومش هيكونوا تبع الوعد اللي ربنا قاله لإبراهيم إن أنا هجعلك أمة عظيمة وتتبارك بيك جميع قبائل الأرض. النص ده نص رهيب. هكذا قال الرب إرميا 31:37 إن كانت السماوات تقاس من فوق وتفحص أساسات الأرض من أسفل فإني أنا أيضا أرفض كل نسل إسرائيل من أجل كل ما عملوا يقول الرب. يعني ربنا هيرفضهم من أجل كل ما عملوا، وإن هم مش هيكونوا أمة أمام ربنا. طيب ده الكلام ده في إرميا. أيضا في حزقيال 16:59 حزقيال إزيكيال 11 فين؟ هو راح فين؟ حزقيال 16 من 59. النص بيقول ايه؟ خلوا بالكم، لاني هكذا، لانه هكذا قال السيد الرب، اني افعل بكم كما فعلت، اني افعل بك كما فعلت، اذ ازدريت بالقسم لنكس العهد، ولكني اذكر عهدي معك في ايام صباك، واقيم لك عهدا ابديا، فتذكرين طرقك وتخجلين إذ تقبلين أخواتك الكبرى والصغرى، وأجعلهن لك بنات، ولكن لا بعهدك، وأنا أقيم عهدي معك فتعلمين أني أنا الرب، لتتذكري فتخزي ولا تفتحي فاك بعد بسبب خزيك، حين أغفر لك كل ما فعلت، يقول السيد الرب. فهنا النص ده بيوضح في 16:59، إني أفعل بك كما فعلت، إذ ازدريت بالقسم لنكس العهد. يعني بني إسرائيل هيزدروا بالقسم الإلهي وهينكثوا العهد، فربنا هيعمل معاهم زي ما هم عملوا. طيب، في نصوص تانية النصوص اللي احنا قريناها في التثنية بخصوص القسم، التثنية 7 من 8 ل 11 بيقول ايه؟ بل من محبة الرب، حياكم الله اخي الشرف الدين، بل من محبة الرب اياكم وحفظه القسم الذي أقسم لآبائكم، أخرجكم الرب بيد شديدة وفداكم من بيت العبودية من يد فرعون ملك مصر. فاعلم أن الرب إلهك هو الله الإله الأمين الحافظ العهد والإحسان للذين يحبونه ويحفظون وصاياه. فربنا هيحفظ العهد للذين يحبونه ويحفظون وصاياه، يبقى الموضوع كله مرتبط بحفظ الوصايا. في نحمية 1:5 بيقول ايه؟ ايها الرب اله السماء، الاله العظيم المخوف الحافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظ وصاياه. يبقى هو هيحفظ العهد للي يحبه ويحفظ وصاياه. خلي بالك، في نحمية 1:7-8 بيقول ايه؟ بيقول لقد افسدنا امامك ولم نحفظ الوصايا والفرائض والاحكام التي امرت بها موسى عبدك، أذكر الكلام الذي أمرت به موسى عبدك قائلا، إن خنتم فإني أفرقكم في الشعوب، وإن رجعتم إلي وحفظتم وصاياي وعملتموها أجمعهم وآتي بهم إلى المكان الذي اخترت لإسكان اسمي فيه. يعني الموضوع كله مشروط. طيب، في سفر دانيال، في دانيال 9:4 بيقول ايه؟ وصليت الى الرب الهي واعترفت وقلت. ده اساس الاعتراف انت ما بينك وما بين الله مباشرة مش لوسيط. وصليت الى الرب الهي واعترفت وقلت، ده الكلام ده على لسان دانيال النبي، أيها الرب الإله العظيم المهوب حافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظ وصاياه. يبقى هو بيحفظ العهد لمحبيه وحافظ وصاياه. هو بيقول ايه؟ في دانيال 9:7: لك يا سيد البر، اما لنا فخزي الوجوه. النص ده مهم، بيقول لك يا سيد البر، اما لنا فخزي الوجوه، كما هو اليوم لرجال يهوذا ولسكان أورشليم ولكل إسرائيل القريبين والبعيدين في كل الأراضي التي طردتهم إليها. ليه بقى؟ من أجل خيانتهم التي خانوك إياها. فهم خانوا العهد وما حفظوش الوصايا، فكان لبني إسرائيل خزي الوجوه وإن ربنا طردهم وسباهم. طيب في دانيال 9:8 بيقول ايه؟ يا سيد لنا خزي الوجوه ولملوكنا ولرؤسائنا ولآبائنا لأننا أخطأنا إليك، للرب إلهنا المراحم والمغفرة لأننا تمردنا عليه وما سمعنا صوت الرب إلهنا لنسلك في شرائعه التي جعلها أمامنا عن يد عبيده الأنبياء. يعني كل ده بيحصل لنا ليه؟ علشان احنا ما سلكناش في شرائعه. وما سمعنا صوت الرب إلهنا لنسلك في شرائعه التي جعلها أمامنا عن يد عبيده الأنبياء، وكل إسرائيل قد تعدى على شريعتك وحادوا لئلا يسمعوا صوتك فسكبت علينا اللعنة. ما سمعوش الكلام، ما حفظوش الوصايا، ما عملوش بالأحكام، فسكبت علينا اللعنة والحلف المكتوب في شريعة موسى عبد الله لأننا أخطأنا إليه. يبقى كل الموضوع مرتبط بالشرائع والناموس والالتزام بالوصايا والأحكام. طيب في سفر العدد الإصحاح 14 من 20 ل 23 النصوص دي مهمة، بتقول إيه؟ فقال الرب، قد صفحت حسب قولك، ولكن حي أنا فتملأ كل الأرض من مجد الرب. إن جميع الرجال الذين رأوا مجدي وآياتي التي عملتها في مصر وفي البرية وجربوني الآن 10 مرات ولم يسمعوا لقولي لن يروا الأرض التي حلفت لآبائهم. الله أكبر. يبقى الكلاب دول اللي ما أمنوش وما عملوش بالوصايا والأحكام، رغم إن ربنا حلف لهم لن يروا الأرض التي حلفت لآبائهم. يعني الموضوع أيضا مش مجانا، الموضوع مش قسم هيتنفذ كده وخلاص. لا، الناس دي ما أمنتش، الناس دي ما سمعتش، الناس دي زي ما بيقول كده ما حفظوش الوصايا والفرائض والأحكام، يبقى دول مش هيشوفوا الأرض اللي ربنا حلف لآبائهم. في سفر العدد 32 من 10 ل 12 بيقول إيه؟ بيقول فحمي غضب الرب في ذلك اليوم وأقسم قائلا لن يرى الناس الذين صعدوا من مصر من ابن 20 سنة فصاعدا الأرض التي أقسمت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب لأنهم لم يتبعوني تماما. رغم أن ربنا أقسم إن هيورثهم أرض، لا مش هيشوفوا الأرض دي ولا هيشموا ريحتها. ليه؟ لأنهم لم يتبعوني تماما. في سفر التثنية من واحد سفر التثنية الإصحاح الأول من 34 ل 38 النص بيقول إيه؟ وسمع الرب صوت كلامكم فسخط وأقسم قائلا، أقسم يعني قسم قصاد قسم، لن يرى إنسان من هؤلاء الناس من هذا الجيل الشرير الأرض الجيدة التي أقسمت أن أعطيها لآبائكم. ليه؟ علشان جيل شرير ما بيعملش بالوصايا والأحكام والشرائع. ثانية واحدة، قلنا موضوع الوعد والعهد والقسم، حتى القسم مشروط، مفيش ولا حاجة مضمونة كده مجانا، وكل الأمر مرتبط بالوصايا والشرائع والأحكام. في سفر إرميا، ودي آخر نصوص هقراها، في إرميا 11 من 1 ل 5 بيقول إيه؟ بيقول الكلام الذي صار إلى إرمياء من الرب، اسمعوا كلام هذا العهد وكلموا رجال يهوذا وسكان أورشليم فتقول لهم هكذا قال الرب إله إسرائيل، ملعون الإنسان الذي لا يسمع كلام هذا العهد الذي أمرت به آباءكم يوم أخرجتهم من أرض مصر من كور الحديد قائلا اسمعوا صوتي وإيه؟ واعملوا به. الموضوع كله مرتبط بالعمل، حسب كل ما آمركم به فتكونوا، يعني لما تسمعوا وتعملوا تكونوا لي شعبا وأنا أكون لكم إلها لأقيم الحلف الذي حلفت لآبائكم أن أعطيهم أرضا تفيض لبنا وعسلا كهذا اليوم. يعني إيه؟ يعني اسمعوا صوتي واعملوا به لأقيم الحلف، يعني الحلف أيضا مشروط، الحلف أيضا مشروط. طيب احنا كده خلصنا الجزء الخاص بإبراهيم عليه السلام وبإسماعيل عليه السلام وبإسحاق عليه السلام، وردينا على كل ادعاءات بولس بخصوص هذه الأمور. بولس كان بيقول إن الموضوع كله بالإيمان، ملوش دعوة بالأعمال، الموضوع كله مرتبط بالإيمان، ملوش دعوة بالوصايا ولا الشرائع ولا الناموس ولا الأحكام، وموضوع إن إسماعيل عليه السلام ابن الجارية ابن الجسد، وإسحاق عليه السلام ابن الموعد ابن الحرة، وإن الوعد فقط مع إسحاق والعهد فقط مع إسحاق. ردينا على كل الكلام الفارغ ده، ووضحنا إن كل هذه الأمور مشروطة، سواء إن هم يكونوا أمة عظيمة، سواء إن ربنا هيباركهم ويكسر نسلهم، سواء إن هم هينتصروا على أعدائهم، سواء إن هم هيورثوا أرض، كل ده مشروط مرتبط بإن هم يسمعوا الوصايا والفرائض والشرائع والأحكام. مش هيلتزموا يبقى الكلام ده مش هيتحقق. وأنا عايز واحد مسيحي يقول لي إن بني إسرائيل اللي رفضوا المسيح عليه السلام وكانوا عاوزين يقتلوه أو قتلوه بالفعل بالنسبة للنصارى استحقوا ان هم يدخلوا الارض وان ربنا ينصرهم وان ربنا يتمم معاهم العهد والوعد والقسم. مستحيل. لذلك في نهاية الامر ايه اللي حصل، والكلام ده بقى احنا هنحكي فيه في المحاضرات القادمة، ان ربنا هينزع الملك من يهوذا، زي الجزء اللي احنا اتكلمنا عنه بخصوص الحجر الذي رفضه البناؤون، ان ملكوت الله ينزع منكم وتعطى لأمة تعمل أثمر. ده النهاية، دي النهاية في الاخر خالص. طيب انا عارف ان في نصوص اخرى كثيرة، لكن انا جمعت، مش هقول ان جمعت كل النصوص بخصوص العهد القديم في سفر التكوين، الامور الخاصة بابراهيم واسماعيل واسحاق جمعت كل النصوص، لكن النصوص الاخرى اللي متنطورة في كل العهد القديم ما جمعتهاش. مستحيل. النص ده انا حطيته يا اخي، اللي هو موضوع العهد الجديد والعهد القديم، ده هتكلم فيه ان شاء الله في المرات القادمة. طيب يبقى احنا خلاص خلصنا المواضيع الخاصة بإبراهيم وإسحاق وإسماعيل عليهم أفضل الصلاة والسلام. في المحاضرات القادمة هنتكلم عن مراحم داود الصادقة، وهل القسم اللي الله عز وجل أقسمه لداود إن ملكه لن يزول وإن من نسله هيجلس شخص على كرسيه، هل أيضا الكلام ده غير مشروط؟ هنشوف الكلام ده في المحاضرات القادمة غدا إن شاء الله الساعة 9 مساء في المحاضرة بتاعت شرح كتاب تحريف أقوال يسوع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.